يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان أن ينوي الاعتكاف وقت حضور الدرس أو وقت دخوله لصلاة القيام في رمضان على أن ينتهي اعتكافه بانتهاء القيام أو الدرس؟ ذكر الفقهاء أنه له ذلك، لكن ما عليه دليل، ما عليه دليل يعني أنك كلما دخلت المسجد تنوي الاعتكاف، لكن جلوسه في المسجد وانتظار الصلاة هذا فيه فضل عظيم. نعم.